اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وأمن واستقرار. إلهنا وسيدنا ومولانا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، لا تردنا خائبين ولا من رحمتك آيسين ولا عن بابك مطرودين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وكاشف غمومنا. إلهنا وسيدنا ومولانا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم يا غني يا حميد يا كريم يا ذا الفضل والجود والكرم والإحسان، اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاس العظام ويا كاس العظام ويا كاس العظام لحما بعد الموت، نسألك اللهم خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وعافيتها ورزقها وهداها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أنزل له. اللهم أنزل من بركة هذه الختمة على أهل القبور في قبورهم، اللهم نور عليهم قبورهم واجعلها روضة من رياض الجنة. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا عليه. اللهم اجعل ختمتنا هذه مباركة على من قرأها وسمعها وأمن عليها يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الهدى والدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدميره تدميرا له يا سميع الدعاء. اللهم اجعل تدبيره تدميرا له يا سميع الدعاء. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم اشرب حيله وقوته وخذ سمعه وبصره واجعله غنيمة للمسلمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا الله يا الله يا الله، املأ قلوبنا من محبتك ومن خشيتك ومن معرفتك ومن الأنس بقربك، واملأها حكمة وعلما. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان والحكمة، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك اللهم برد العيش بعد الموت. اللهم إنا نسألك برد العيش بعد الموت، اللهم إنا نسألك برد العيش بعد الموت، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا واجبرنا وارفعنا وأجرنا من الفتن. اللهم أجرنا من الفتن، اللهم أجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في أبداننا وديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. إلهنا وسيدنا ومولانا، لا إله إلا أنت ولا رب لنا سواك، نعوذ بك اللهم من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك، ونعوذ بك اللهم من جميع سخطك. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، ووالدينا ووالد والدينا وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم لا تجعلنا من أهل النار، اللهم لا تجعلنا من أهل النار، اللهم لا تجعلنا من أهل النار يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم ردهن إليك ردا جميلا، اللهم جنبهن التبرج والسفور ومضلات الفتن يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أقر أعين والديهم بصلاحهم وهدايتهم واستقامتهم، واجعلهم بارين بوالديهم واصلين لأرحامهم. اللهم آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا أعداءنا. اللهم أقر أعيننا وأفرح قلوبنا بصلاح أئمتنا وولاة أمورنا وقاداتنا. اللهم أرنا وإياهم الحق حقا، وارزقنا وإياهم اتباعه، اللهم ارزقنا وإياهم اتباعه، وأرنا وإياهم الباطل باطلا، وارزقنا وإياهم اجتنابه. اللهم قرب منهم البطانة الصالحة، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا واللواط والتبرج والسفور وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن، عنا وعن جميع المسلمين عامة يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا ومولانا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين،